بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكرنا أن من أقدم البدع التي حدثت في الصدر الأول من هذه الأمة بدعة الخوارج، والتي أدركها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم. كان خروجهم في سنة 36، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة، قريب عهدهم من عهد النبوة، ومع ذلك خرجوا متأولين، وألحقهم العلماء بمن يسمون البغاة. البغاة هم الذين يخرجون على الأئمة، ولهم تأويل سائغ يظنون به أنهم على حق وصواب. قال العلماء: إذا خرج قوم على الإمام، يعني على السلطان العام، ولهم تأويل سائغ، يعني لهم فيه شبهة، وكان لهم شوكة وسلطة وقوة، ويخاف منهم ومن قوتهم ومن نفوذهم، ففي هذه الحال يراسلهم الإمام، يرسل إليهم من يسألهم عن الأسباب التي خلعوه بها وخرجوا بها عن طاعته. فإذا سألوه يرسل إليهم أحد العلماء طلبة العلم العارفين العالمين بالأحكام، فإذا ذكروا شبهة أزالها ذلك العالم وأجاب عنها، وإذا ذكروا مظلمة أجاب عنها أو ذكر المبرر لها أو حرص على أن يزيلها، وإذا ذكروا معصية عالجها وما أشبه ذلك. واستدلوا بأن علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس، وابن عباس من علماء الصحابة، لما أرسله جادلهم وكان عالما، كان ذا علم ومعرفة، وسنه في ذلك الوقت نحو 39 أو قريب 40، ولكنه كان عنده علم ومعرفة وقوة بيان، جمع علماءهم وناقشهم وسألهم ماذا ينكرون على خليفة المسلمين الذي هو علي رضي الله عنه، فذكروا له الشبهة الذي يتمسكون بها، وذكروا له الأسباب التي انتقدوها وخرجوا لأجلها عن الطاعة، ففندها رضي الله عنه وأبطل التمسك بها وأجاب عنها واحدة بعد واحدة. وكان من آثار بعثه لهم أن رجع نحو ثلثهم أو ربعهم وتابوا ورجعوا إلى السنة وإلى جماعة المسلمين. فهكذا إذا خرج قوم على إمام من أئمة المسلمين أو على رئيس من رؤساء الدول وكان أولئك الخارجون لهم قوة ولهم شوكة ولهم نفوذ يخاف منهم أن يفسدوا في الأرض. وكان أيضا لهم شبهة ولهم شبه دليل. ففي هذه الحال يراسلهم يرسل إليهم أحد طلبة العلم يناقشهم، فكلما سألهم عن شيء وذكروا له الشبهة التي لأجلها خرجوا وعصوا وخلعوا الإمام وفارقوا الجماعة أزال ما علق بأذهانهم وبين خطأهم وأجاب عن ذلك جوابا مقنعا حتى لا يكون لهم ما يتعلقون به ولا لهم أن يرجعوا. هؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على إمام من أئمة المسلمين معترف ببيعته يحكم بالشرع وينفذ الأحكام، يحصل من آثار ولايته أمن البلاد وإظهار السنة وقمع البدع واستتباب الأمن وإظهار الشريعة، ويحصل من آثاره المحاسن الكثيرة من نشر الدين ونشر العلم والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك. لا شك أنهم إذا خرجوا بهذه على هؤلاء الأئمة أنهم يفرقون الجماعة ويسببون الفوضى، وكذلك يحصل بسببهم قتل وحبس وتشريد ونفي واختلال أمن وظلم وإتلاف أنفس وإتلاف أموال. فلذلك لا بد أن يؤخذ على أيديهم ويبين لهم الطريقة السليمة ويبين لهم المحاسن التي تركوها وخطأهم في المساوئ والأخطاء وما أشبه ذلك. وبكل حال فنقول لا شك أن ولاة الأمور يحصل بهم مصالح عظيمة، ويحصل بولايتهم أخذ على يد الظلمة وقهر للمعتدين. يشاهد مثلا أن البلاد التي ليس فيها ولاة وليس فيها سلاطين وحكاما يحكمون الناس تكثر فيها الفوضى وتكثر فيها المفاسد الكثيرة، ويحصل بسبب ذلك نهب وقتل وسلب وتشريد وظلم وإراقة دماء وما أشبه ذلك. وهذا ما حصل من أولئك الخوارج الذين خرجوا على عهد علي رضي الله عنه. معلوم أنهم خرجوا في سنة 36، ثم قاتلهم علي في آخر تلك السنة أو في السنة التي بعدها، ومع ذلك فإنهم لم ينقطعوا بل استمر خروجهم وكثروا وتمكنوا وصار لهم قادة. فمنهم فرقة يقال لهم النجدات، رئيسهم يقال له نجدة، كان يقاتل المسلمين ويقاتل أيضا في أطراف البلاد المشركين، وكان يراسل ابن عباس ويسأله عن بعض الأحكام، ويقول ابن عباس لولا أن يحقد أو يحمق لما أجبته، فيجيبه حتى لا يكون كاتما للعلم. النجدات استمروا مدة طويلة. ومنهم فرقة يقال لهم الأزارقة، استمروا أيضا يقاتلون المسلمين في عهد بني أمية، في عهد المروانيين، وحصل لهم حصل بهم مفاسد، وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين. ذكر ابن كثير أن من جملة من قتلوا أبو سليم والد ليث بن أبي سليم أحد الرواة وغيرهم، ولما روي رأى بعض الصحابة أحد تلاميذه وسأله أين والدك، فقال قتلت الأزارقة، فجعل يقول لعن الله الأزارقة كلاب النار. ثم أخذ يحدث ببعض الأحاديث التي وردت في شأن الخوارج، فسأله هل كلاب النار خاص بالأزارقة، فأخبره بأن جميع الخوارج يعتبرون كلاب النار. استمروا وصار لهم قادة، وكان من الخوارج أيضا رئيس يقال له شبيب، وهو الذي فعل الأفاعيل، وكان شجاعا مقداما يهزم الكثير، حتى أن الوليد ابن عبد الملك أرسل إليه 50,000 وهو ليس معه إلا 1,000، هزم 1,050. وخرج مرة وليس معه إلا 40 مقاتلا، أرسل إليه عبد الملك أو ابنه 2,000 من المقاتلة، هزمهم وهو في 40 مقاتلا هزمهم، وذلك لأن قائدهم كان ضعيفا جبانا، فلما تقابل معهم عند ذلك انهزم. ذكروا له أعاجيب، حتى أن امرأته يقال لها غزالة نذرت أن تصلي ركعتين في مسجد الكوبة وتقرأ فيهما سورتي البقرة وآل عمران، فجلس عند الباب ودخلت تصلي. الحجاج بن يوسف عنده جنود 50,000، وهذا ليس معه أحد، إنما هو فرد واحد، ولم يتجرأ جنوده أن يأتوا إلى شبيب، وهو الذي هجاه الشعراء في ذلك. هجاء الحجاج بقوله بعضهم يقول بعضهم أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برجت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري، أي قلبك يخفق كأنه خفقان جناح الطائر. امرأة واحدة لم يتجرأ عليها هو وزوجه، هي وزوجها ومعه 50,000 جندي. وشبيب هذا قد فعل الأفاعيل بالمسلمين، ولم يكن يقاتل إلا بخشبة. إذا بدأ في القتال أخذ معه خشبة أو عصا قوية فيهلم بها رأس من يقاتله، ويستمر يهلم الرؤوس، وهكذا حتى مدحه بعض شعرائهم الشاعر الذي يقول: فإن يكن منكم كان مروان وابنه، ومنكم حصين والبرى وحبيب، فمنا حصين فمنا حصين ومنكم حصين والبرى وحبيب، فمنا هشام ومنا أمير المؤمنين شبيب. جعله أمير المؤمنين، معنى أنهم كادوا أن يبايعوه. والحاصل أنهم خرج منهم من جملتهم في هذه الأزمنة شجعان وأبطال يضرب بهم المثل، يقاتلون قتال الفدائيين ولا ينهزمون. حتى أن شبيبا هذا لم يجرأ أحد على قتله، كان سبب موته أنه ركب قاربا في البحر فانقلب به القارب فغرق. ولما أخرج وأخرج قلبه وإذا قلبه صلب كأنه حجر. وبكل حال حصلت منهم هذه الأفاعيل ولم يزالوا كذلك. لما استولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورأوا عدله وإنصافه وسيرته الحسنة تلاوموا فيما بينهم وقالوا: لماذا لا ندخل في بيعته؟ فليس هو من الظلمة، وليس في سيرته ما يعاب عليه. ثم إنه استدعى رؤساءهم وقال لهم: لماذا تستمرون في قتال المسلمين؟ ماذا تريدون؟ فقالوا: ما ننكر عليك شيئا إلا أنك جعلت خليفة بعدك، وهو يزيد بن عبد الملك، جعلته خليفة بعدك. فتبرأ وقال: أنا ما جعلت أحدا، الذي جعله من قبلي واللوم عليهم. فقالوا: لا نبايعك ولا نترك ما نحن عليه إلا إذا خلعته، خلعت بيعته أو خلعت ولايته. فاستنظر وقال: أنظروني 3 أيام. ومات في 3 الأيام رضي الله عنه. اتهم بأن بعض بني أمية سقاه سما. وبكل حال هذه حالة الخوارج في ظلمهم وفي شرهم. كان من جملة ما استولوا عليه هذه المناطق التي هي منطقة اليمامة وما حولها، تسلطوا حتى استولوا عليها وصارت في ولايتهم. وكذلك منطقة الخليج والبحرين والأحساء وما حولها كان من جملة ما استولوا عليه. فبعدما تمت الخلافة لبني العباس تفرقوا وخفت حجتهم وشوكتهم، ولكن بقي منهم من على تلك العقيدة إلى هذا اليوم. ممن بقي منهم طائفة قديمة يقال لهم الإباضية، الإباضية فرقة من الخوارج، وبقيتهم الآن في دولة عمان. هذه الدولة تدين بهذا المعتقد، وهو معتقد الإباضية، ولكنهم تغيروا عن ما كانوا عليه إلا بعض الأشياء. فالآن اعتقدوا معتقد المعتزلة. هذا المعتقد كان من جملة ما تجدد له معتقد المعتزلة زيادة على معتقدهم الأصلي. معتقدهم الأصلي التكفير بالذنوب، أن من فعل ذنبا وأصر عليه فإنه يعتبر كافرا. هذا ما يدينون به وما يعتقدونه. ولكن يذكر كثير من الإخوان الذين زاروا تلك البلاد، دولة عمان ومسقط، أنهم يعتقدون هذا بالألسن ولكن يخالفونه بالأعمال. فيذكر أن الخمور تباع عندهم علنا وتشرب عندهم علنا، وهذا خلاف معتقدهم. معتقدهم أن الذي يشرب الخمر ويستمر عليها يخرج من الإسلام. ومع ذلك لما أنهم كانت ديانتهم خفيفة تساهلوا في ذلك. كذلك أيضا يوجد عندهم التبرج والتكشف، مع أنه ذنب كبير. الخوارج القديمون والإباضية القديمون يكفرون من أباحه ويكفرون من فعله، ومع ذلك فإنه موجود بكثرة. ويوجد عندهم أيضا فواحش الزنا واللواط بكثرة، مع أن من عقيدتهم التي يدينون بها أنه مخرج من الملة، مخرج من الإسلام. إذا زنى أو زنت المرأة أو فعل الفاحشة بغلام أو نحوه فإنه يكفر عندهم ويحل دمه وماله، ولكن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. عندهم أيضا بدع متجددة يستحسنونها ويفعلونها، مع أن أوائلهم يعترفون بأنها بدع وليست من عقائدهم، فيحيون الموالد مع أنها بدعة. أوائلهم يكفرون من يبتدع مثلها. وكذلك أيضا تهجر عندهم المساجد، ويكثر فيهم ترك الصلوات وترك الجمع والجماعات، وهم من عقيدتهم التكفير بمثل هذا. عقائد المعتزلة التي أخذوها من المعتزلة هي مسألتان: مسألة إنكار الصفات وهي التعطيل، فينكرون صفات الله تعالى، صفات ذاتية أو صفات فعلية، ويكونون بذلك معطلين. ومن جملتها أيضا إنكار الرؤية، رؤية الله تعالى، لا يعترفون بأن الله يرى في الآخرة ولا أن أهل الجنة يرونه. وكذلك أيضا مسألة خلق القرآن، عندهم أن القرآن مخلوق، وهذه من أكبر البدع التي أحدثتها المعتزلة. وأما المسألة التي تخصهم فهي اعتقاد أن الله تعالى لا يهدي ولا يضل، وصفه بأنه عاجز عن أن يهدي من يشاء أو يضل من يشاء، وهي مسألة القدرية. وافقوا فيها القدرية الذين هم نفاة قدرة الله تعالى. اشتهر عن مفتيهم الذي يقال له أحمد الخليلي، طبع كتابا وانتشر وللأسف في هذه المملكة عنوانه الحق الدامغ، وضمنه القول بإنكار الرؤية وبخلق القرآن وبأن الله لا يقدر على أفعال العباد. وأما مسألة المسألة التي تختص بهم وهي التكفير بالذنوب فإنها مشتهرة عنهم، أن من أصر على ذنب فإنه يكفر، ولكن مع ذلك ذكرنا أنهم يخالفون ذلك في واقعهم. في الواقع أنهم لا يعترفون بذلك. وبكل حال هذه هي معتقدات الخوارج قديما، ومن جملتهم من بقي على هذه العقائد أضاف إليها عقائد المعتزلة. ومن جملة ما ينكرونه الأحاديث الصحيحة، لا يقبلونها ويردونها ولو كانت في الصحيحين، ويسمونها الآحاد، وقد طبعوا كتابا وزع وللأسف كثر في هذه البلاد سموه السيف الحاد على من يحتج بأخبار الآحاد، يعني الأحاديث التي في الصحيحين لا يقبلونها لأنها في نظرهم آحاد، وبالأخص ما يتعلق بالعقيدة، وشابهوا بذلك المعتزلة. وبكل حال هؤلاء من جملة الخوارج الذين هذا معتقدهم، يحذر المسلمون منهم ويقتصرون على ما عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال: الذي يقتله الخوارج له عشر أنوار، فضل ثمانية أنوار على غيره من الشهداء. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا ابن أبي خالد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ذكر عنده الخوارج فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. قال: حدثني أبي قال أخبرنا حماد وسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال: لما ظهر نجدة الحروري وأخذ الصدقات قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: والله لا أبايعه ولا أتبعه أبدا. قال: ودفع صدقته إليهم. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عفان قال أخبرنا جويرية بن أسماء قال: زعم نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين. قال: حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أراد أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة يغير على ذرارهم، فقيل له: إن الناس لا يبايعونك على هذا. قال: فتركه. قال: حدثني أبي قال أخبرنا محمود بن الحسن أخبرنا خالد يعني الحذاء عن أبي إياس معاوية بن قرة قال: حروري محكم، فخرج إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزينة من مزينة بأسيافهم منهم عائذ بن عمرو قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان وأخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد بن حذاء عن معاوية بن قرة خرج محكم في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه بالسيف راط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عائذ بن عمرو قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان قال أخبرنا سلام أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة قال خرج خارجي بالكوفة فقيل يا أبا وائل هذا خارجي خرج فقتل قال والله ما عز هذا الله من دين ولا دفع عن مظلوم هذا وأبيك الخير قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الخوارج وفينا أبو برزة الأسلمي فجاء إلى نهر فتوضأ ثم قام يصلي قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بني الديل عن عبد الله بن عمرو قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى الاقتصاد فلأمن ما هو ومن كانت فترته إلى غير ذلك فأولئك هم الهالكون قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن مصعب بن سعد عن سعد في قوله عز وجل يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال قلت لهم أهم الخوارج قال لا ولكنهم أصحاب الصوامع والخوارج الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم أنبأنا العوام قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة قال زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حصين وكان صاحب شرطة علي قال علي رضي الله عنه قاتلهم الله أي حديث شانوا يعني الخوارج قال حدثني أبي قال أخبرنا ابن نمير أنبانا عبيد الله عن نافع قال لما سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل وأنه يريد المدينة وأنه يسبي النساء ويقتل الولدان قال إذن لا ندعه وذاك وهم بقتاله وحرض الناس فقيل له إن الناس لا يقاتلون معك ونخاف أن تترك وحدك فتقتل فتركه قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق عن أبي الأحوص قال خرج خوارج فخرج إليهم فقتلوه قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن زكريا يعني ابن أبي زائدة قال أخبرني عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أن عليا أخرجه إلى الخوارج فكلمهم ففرق بينهم فقالت الخوارج بل هم قوم خصمون قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عون بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أخرجه إلى الخوارج فكلمهم قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني أبو الوضي القيسي قال كنت في أصحاب علي لما فرغ من أهل النهروان قال اطلبوا فيهم ذا الثدية قال فطلبوه فلم يجدوه فأتوه فقالوا لم نجده قال اطلبوه فإنه فيهم قال فطلبوه فوجدوه فأتي به فإني لأنظر إليه وله في أحد منكبيه مثل ثدي المرات ليس له يد غيرها عليها شعرات قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار ثلاثا شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم هم الخوارج كلها؟ قال: لا، بل الخوارج كلها، والحمد لله رب العالمين، وصلاته على خير خلقه محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. هكذا أورد هذه الآثار والأحاديث مرفوعة أو موقوفة عن هذه الفرقة. ذكر أنهم تنطبق عليهم هذه الآية من سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من بعد ما جاءتهم البينات. وثم قال بعدها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروا. ينطبق هذا الوصف على الخوارج، وذلك لأنهم كانوا مؤمنين ثم بعد ذلك كفروا، فيدل على أن ذنبهم هذا يوصلهم إلى الكفر ولو كان كفرا عمليا، لأن بعض العلماء يقول إن كفرهم كفر عملي لا يصل إلى الكفر الاعتقادي. هذا ينطبق عليهم أنهم داخلون في هذه الآية أكفرتم بعد إيمانكم، وأنهم ممن تسود وجوههم. وسمعنا حديث أبي أمامة لما جاء برؤوس الأزارقة وهم من الخوارج فنصبت، ولما نصبت دمعت عينا أبي أمامة رضي الله عنه، ثم أخذ يحدث بالحديث الذي فيه أنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوهم. شر قتلى ظاهره أنهم من أهل النار، حيث أنهم وصفوا بأنهم كلاب النار، وأنهم كما في هذا أنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وقد يتأول هذا الحديث أو يجرى على ظاهره في أنهم من جملة من يستحقون هذا العذاب أنهم شر قتلى. وأكد أبو أمامة أنه سمع هذا الحديث أكثر من 7 مرات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد بذلك التأكيد، أي تأكدوا أيها السامعون، فإني لم أقله بظن وإنما قلته بيقين، فقد تكرر سماعه له. وكذلك أيضا ما ورد في فضل من قتلوه أنهم إذا قتلوا فإن أولئك القتلى الذين قتلوا يعتبرون كالقتلى في سبيل الله، أي لهم أجر الشهداء، حيث أنهم قتلوا بأيدي هؤلاء الخارجين والخوارج، فيعتبر أجرهم كأجر الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. وسمعنا أيضا أن علي رضي الله عنه لما قاتلهم طبق عليهم الحديث الذي فيه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد ذكرنا أن السهم هو العود الذي يحدد رأسه ويجعل في القوس فترمى به الصيود كالظباء ونحوها، فيخرق إذا كان رميه قويا يخرق الرمية يضربها من جانب ويخرج من جانب فلا يتلوث، ينظر إلى قذذه فلا يرى فيه دما، ينظر إلى ناصله فلا يرى فيه دما، ينظر إلى فوقه فلا يرى فيه شيئا. سبق الفرث والدم، أي أنهم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ولم يعلق بقلوبهم شيء منه ولم يصل إلى قلوبهم، ووصفوا بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يقرؤونه بالألسن ولا يتجاوز الحنجرة التي هي مجرى النفس، دليل على أنهم يتعبدون بقراءة القرآن ولكن لا يتأثرون به. قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان من جملتهم كما ذكرنا نجدة الحروري، هذا من قادتهم، وكان فاتكا بالمسلمين حتى أنه يأتي إلى أهل المواشي ويلزمهم بدفع الزكاة له، فيضطرون إلى أن يدفعوا له الزكاة، زكاة أموالهم كالمواشي. وكان لابن عمر مواشي مع راعي، فكان يدفع أو يأمره بأن يدفع الزكاة له لأنه ظالم، لو لم يدفعها له لقاتل ولا أخذ أكثر من الواجب، ثم يدفعها أيضا لسعاة الخلفاء، يدفع الزكاة مرتين أحيانا. وسمعنا أن هذا الخارجي الذي هو نجدة الحروري أراد أن يغزو أطراف المدينة ومعه جيوش وجموع، وكانوا أقوياء وعندهم منعة، فأراد ابن عمر أن يقابله أن يخرج لقتاله، ولم يكن مع ابن عمر قوة ولا جنود، فخوفه أهل المدينة قالوا إنهم لا يمثلون ولا يصبرون الذين معك، فربما تركوك وحدك. والخارجي لا يبالي أن يقتل من وجده ولو من الصحابة، فلذلك لم يخرج ابن عمر. ولا شك أن قتالهم حق على من قدر على ذلك، ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه، وفرح أبو سعيد وهو الذي أو من جملة من روى الأحاديث التي في شأنهم، فرح لما أن أهل العراق هم الذين قتلوهم، يعني في النهروان، وأخذ بذلك أنهم أولى من أهل الشام، لأنه روى الحديث الذي فيه تمرق معركة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، سماهم مارقة، تمرق مارقة يعني يمرقون من الدين ويخرجون من صفوف المسلمين على حين فرقة من الناس، الواقع أنهم خرجوا عندما افترق المسلمون، أهل العراق فرقة وأهل الشام فرقة، فقاتلهم أهل الشام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فهذا ونحوه دليل على أنهم كانوا أولى الطائفتين بالحق وأن هؤلاء من المارقين الذين خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة. نكتفي. ما معنى قوله في الخبر سيماهم الحلق والتسديد المذكور في الحديث؟ إن كانوا يبالغون في حلق الرؤوس ويمكن أيضا أنهم يحلقون الوجوه اللحى فجعلت تلك آلامة لهم. التسديد والتحليق متقاربان. مما يعرف عن الخوارج التشدد في تدينهم، فهل وضح فضيلتكم فيما هذا التشدد؟ لأن بعض الناس يرون من استقام على دين الله والتزم بطاعته أنه متشدد كالخوارج، وهل يعتبر هذا قدح ممن قاله أو من اعتقد مثل هذه المعتقدات الباطلة؟ تشددهم أنهم يكفرون بالذنوب فيجعلون العفو ذنبا والذنب كفرا، ويستبيحون بذلك الخروج على الولاة، ويعتبرون أن من أظهر شيئا من الذنوب ولو صغيرا فقد كفر. ولا شك أن هذا ذنب وأنه لا يجوز، ولكن ليس كل من يعني تشدد في العبادة وأنكر في على العصاة يعتبر خارجيا، فإن العصاة الذين يتهاونون بالمعاصي ويستملئونها ويستحلونها ويعكفون عليها يستحقون أن يشدد عليهم بالإنكار. ولكن لا يقال كفرتم خرجتم من الإسلام، دماؤكم حلت وأموالكم حلال، لا يجوز مثل هذا. نقول إنكم عصاة وإن ذنوبكم ذنوب كبيرة تستحقون عليها التعزير أو العقوبة، ولكن لا نكفرهم. هل يطلق اسم الخوارج على من خرج على الولاة دون أن يعتقد معتقد الخوارج من تكفير صاحب الكبيرة ونحوه، أم أن الخوارج لا يطلق إلا على الخارج والمعتقد لمعتقده؟ يطلق عليهم البغاة الذين يخرجون عن طاعة الولاة يسمون بغاة. البغاة هم الذين ما يكفرون الدولة ولكن ينكرون عليها بعض الأشياء ثم يخرجون عن طاعتهم وينبذون الطاعة، ويكون لهم قوة وسلطة ومنعة، فهؤلاء هم البغاة. أما الخوارج لهم عقيدة وهي التكفير بالذنوب، وقد لا يكفرون الولاة بل يكفرون الأفراد، أفراد الرعاية. ففرق بين البغاة وبين الخوارج. ما هو ضابط الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكيف تكون المعاصي من الشرك الأصغر مع أن بعض العلماء قال إن الشرك لا يغفر؟ معروف الفرق بينهما، فلا يمكن في هذا الوقت تفصيل ذلك بالأمثلة. معروف أن الشرك الأكبر هو شرك المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر أو آلهة أخرى يعبدونهم ويصرفون لهم شيئا من حق الله تعالى، كالذين يحبونهم كحب الله ويدعونهم مع الله تعالى ويرجونهم كما يرجون الله ويخافونهم كخوف الله، فهؤلاء مشركون شركا أكبر. أما الشرك الأصغر فجعله مقدمات الشرك الأكبر، وجعلوا مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ويسير الرياء وما أشبه ذلك من الشرك الأصغر. وكله الأصغر والأكبر لا يغفر، ولكن الأكبر يخلد أصحابه في النار، والأصغر يعذبون بقدر شركهم إذا كانوا من أهل الإسلام وأهل لا إله إلا الله ثم يخرجون. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الخوارج هم كلاب النار ثلاثا، كيف نجمع بين هذا الحديث وقول علي رضي الله عنه عندما سئل عنهم أهم كفار قال لا، قيل له أهم منافقون قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، قيل فما هم إذن قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، فما هو مصيرهم؟ أهم في النار أم تحت رحمة الله تعالى؟ أرجو توضيح ذلك وصحة الأحاديث الواردة فيه. الأحاديث صحيحة، ومنها قوله كلاب النار وما أشبه ذلك، فلا شك أنهم يتفاوتون، فالذين قاتلهم علي وثق بأنهم موحدون وأنهم بعيدون عن الكفر، ولكن إنما حملهم على ذلك قوة الإنكار، قوة إنكار المنكر، فوصفهم بهذه الصفة. وأما الذين خرجوا بعدهم فيمكن أن يكون فيهم أعمال أخرى، منها العبث في الأرض والفساد فيها، يسعون في الأرض فسادا، ومنها الظلم والتجبر، ومنها استحلال الدماء وما أشبه ذلك، فلعل تلك الاعتقادات والأفعال أوصلتهم إلى أنهم كلاب النار. سائل يقول في نفسي أظن أني لم أحقق التوحيد، فماذا تأمرني؟ دع عنك الأوهام والوساوس، تخطر هذه الأوساوس على نفوس كثير، ننصح بأن من عرضت له هذه الأفكار أن يمحوها من نفسه وأن يستعيذ بالله من الشيطان. أنت مسلم ومؤمن وموحد وتعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك وتقرأ كلام الله وتحافظ على العبادات وتحفظ نفسك عن المحرمات، فكيف مع ذلك تتهم نفسك بأنك ما حققت التوحيد أو أنك وقعت في شيء من الشرك؟ استعذ بالله من الشيطان، أخلص نيتك وأخلص عملك ولا تتمادى مع هذه الوساوس. انتهى شرح كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ عبد الله بن جبريل خير الجزاء. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.